سبح الحمد لله نحمده ونستعيذ ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي ورسول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم كان زاد عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى منادى في السماء أن تجلت سيئاتكم حسنة. فهنيئا لمن جلس في بيت من بيوت الله يتذاكر عن الله سبحانه وتعالى. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويعني في الدرس الأخير من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 بعد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حج النبي صلى الله عليه وسلم وكان حج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر العام ثم انتهى الحج وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يعني مضت أيام قليلة وانتهى العام انتهى شهر الحجة ودخلنا في المحرم السنة الجديدة اللي هي سنة أو الأشهر الأخيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عند المحرم وسفر ثم يقبض النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع. مضت أيام سريعة عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وحوله أصحاب الصحابة بعد الحج عادوا كما ولدتهم أمهاتهم ناس رجع يعني مبشرة بالخير مبشرة بالرحمة والمغفرة عادوا بلا ذنوب حج وأي حج يعني حجة عظيمة حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. خلي واحد كده رايح كده الحج ورايح مع النبي صلى الله عليه وسلم ونبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيعلمه وهو اللي بيصحح له وهو اللي بيفهمه وهو اللي بيعلمه الدعاء وهو اللي لفيقه في طريق. فأي سؤال بيسأله بيسأل محتاج يسأل حد فبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت رحلة مباركة ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم. في موسم الحج نزل على النبي صلى الله عليه وسلم آيات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم بإسلام دينا. فهنا تم النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة يعني وظيفة أو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تمت الدين اكتمل ما عادش في حاجة من الأحكام التي يحتاجها الناس ستنزل بعد ذلك ما عادش في مسألة ولا علاقة لم توضح إن كل الأشياء كل الخير الذي في العالم بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم إن كل الشر في العالم حذّر منه النبي صلى الله عليه وسلم كل طرق الشيطان وضحها النبي صلى الله عليه وسلم كل المشاكل والبلاءات وضحها النبي صلى الله عليه وسلم علّم النبي صلى الله عليه وسلم الناس أفضل الأعمال والأهواء والأدواء والأخلاق علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس الخير وعلمهم كيف يقيموا أمر الله سبحانه وتعالى وكيف يطبقوا القرآن الكريم. يعني كل آيات القرآن طبقها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في هذه الفترة الأخيرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يشعر بذنوبه الأجل وذلك منه أنه اعتكف في هذا العام قبل الحج اعتكف في رمضان هذا العام اعتكف 20 ليلة. الطبيعي أنه مثلا كان يعتكف في العشر الآخر من رمضان لكن في هذه السنة التي حج فيها اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة. وكان طبيعي أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل شهر رمضان بيواجع القرآن مع جبريل ويدرسه جبريل القرآن مرة يعني 30 يوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان نزل القرآن النبي صلى الله عليه وسلم بيدرسه جبريل في هذا العام الذي فيه حجة الوداع وقبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر في رمضان الأخير عارض جبريل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين. يبقى هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشعر أن في حاجة غريبة جبريل بدأ ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بدوه سوره اكبر واكثر. والنبي عليه الصلاه والسلام بدا يخلو بدا دعوه النبي عليه الصلاه والسلام بيقرا يعني النبي عليه الصلاه والسلام بدا من 23 سنه لوحده. والآن النبي عليه الصلاة والسلام يرجع من الحج ومعه 120 ألف صحابي وفي رواية 130 ألف صحابي. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أشياء هو يشعر بأنه مودع، فوقف في حجة الوداع وقال لأصحابي على رؤوس الأشهاد لعلي لألقاه. قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فلعلي لأحج بعد عامي هذا، وقال لعلي لألقاكم بعد عامي هذا. طبعا يصعب التخيل لإحساس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي أيام التشريق. روى البخاري عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس كان عمر يجلسني مع الشيوخ. ابن عباس كان وقتها عنده 11 سنة تقريبا، فكان عمر بيجلس عبد الله بن عباس مع مجموعة الأصحاب. فجاء عبد الله بن عوف وقال لعمر بن الخطاب لماذا تجلس ابن عباس مع الشيوخ؟ قال له ابن عباس ده سنه من سن عيالي، لما تيجي تعمل مجلس مشهوره وتعمل مجلس بتشاور فيه ناس الكبيره في الامور الكبيره تقعد ابن عباس ده طفل او شاب لسه في بدايه حياته. فيقول عبد الحي بن عوف يقول لعمر بن الخطاب انك تقدم عبد الله بن عباس وفي اولادنا من هو في سني او اكبر منه. قال له يعني انت لما تيجي يعني انا اجيب عيالنا احنا جايين، يعني لما يكون في مجلس الكبار لا ينبغي لابن عباس ان يجلس، يعني كانه يشير الى ايه؟ الى ان عمر لا ينبغي عليه ان يجلس ابن عباس في هذا المجلس. فرفع عمر بن الخطاب ان يظهر فضل عبد الله بن عباس فقال لجمعهم، قال لهم طيب ما تقولون في قول الله سبحانه وتعالى اذا جاء نصر الله وفتحه ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. فقالوا ان الله امر نبيه صلى الله عليه وسلم اذا اتم الله الفتح ان يستغفر ربه ويتوب اليه. فالتفت عمر الى ابن عباس وقال وما تقول انت يا ابن عباس؟ عمر كان بيربي عبد الله بن عبد الله بن عباس حفظ الهمة وترجمات القران، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. ابن عباس تعلم القران من الصديق، تعلم القران من عمر، تعلم القران من مسعود، تعلم القران من زيد بن ثابت، كلهم كان اعلم بتفسير القران من عبد الله بن عباس، لكنهم لم يجتهدوا في التفسير كما اشتهر ابن عباس، لان ابن عباس كان عنده مساحه، هؤلاء شغله بالتطبيق، وابن عباس شغله بالتعليم. يعني الصحابة كانوا بيجهدوا وابن عباس كان بيعلم الناس أحكام الجهاد، هما ما كانش عندهم مساحات كبيرة للتعليم لأنهم كانوا يطبقوا الدين، ولكن ابن عباس كان عنده مساحة أكبر لأنه ولد في الإسلام. يعني هو معاش لم يكابد ابن عباس ما كابده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس رعى له عمر بن الخطاب كان بيربي ابن عباس على ان هو يكون له شأن، فكان بيجلسه مجالس الكبار وكان يأمره بالاستنباط وكان يعلمه ما وصل له علم عمر في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. ويعني كان عمر بيحتضن عبد الله بن عباس، وعمر كان حقيقة يعني سياسي بارع ومربي جليل، عمر له باع عظيم في تربية الأبناء. فعمر كان لما الصحابة قالوا له انت ليه بتعال عبد الله بن عباس في هذا المجلس؟ فقال تعالى يا ابن عباس قل لنا ما عندك في هذه الآية. قال له طب اسمعوا بقى قل لنا كده يا ابن عباس انت عندك ايه في هذه الآية؟ فالتفت عمر لابن عباس وقال ما تقول انت؟ فقال عبد الله لا. فقال عمر فما تقول؟ قال عبد الله هذه نفس النبي نوعيت له. قال له السورة دي بتتكلم عن نعي النبي صلى الله عليه وسلم، ان ربنا سبحانه وتعالى نعى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اي ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتم الله سبحانه وتعالى عليه النعمة ورأى دخول الناس في دين الله افواجا فقد اكتملت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نظر عمر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو يقول لهم أنني أسست العباس في هذا المجلس لفقهه ولبحثه عن كتاب الله سبحانه وتعالى. كان عمر يقول عبد الله العباس غص غواص، يقول له غوص كده في الآيات وابحث بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن معاني الآيات. وفيه يعني فضل إن الإنسان يقضي عمره في البحث عن معاني آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. في سفر من السنة 11 من الهجرة انتهى موسم الحج وانتهت رحلة الحج رحلة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهى العام العاشر في بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت السنة الجديدة اللي هي هيبتدي به محرم. ثم سفر في سفر من هذه السنة 11 من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد فصلى على شهداء أحد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف في موسم الحج مودعا لأصحابه وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكان الصحابة يقول كنا نحدث أنها حجة الوداع ولا نعلم ما الوداع حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم خرج مودع شهداء أحد، يعني خرج إلى شهداء أحد. وتعرفين في أحد لما مات 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحدث كلب وفل، إن الناس راحت بعيد وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي أصلا على شهداء أحد، الشهداء لا يصلى عليهم، قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم وصلى عليهم في آخر حياته قبل موته بأيام. وقيل أنه خرج يصلي عليهم يعني يدعو لهم، لأن الله سبحانه وتعالى ذهب مودعا لشهداء أحد ربنا أمله أن يستغفر لشهداء أحد، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى شهداء أحد واستغفر لهم ودعا لهم. وكان صلى الله عليه وسلم يعني يحب هؤلاء حبا جما، منهم حمزة بن عبد المطلب. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني فرضتكم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي ولكن أخاف أن تنافسوا فيها. نوع صدام خرج إلى شهداء أحد، وحديث عبد بن عامر في مسلم، وخطب أصحابه وقال لهم إني بين أيديكم فرط وإني عليكم لشهيد وإني أرى حوضي ومقامي هذا، والله ما أخشى عليكم إلا كما أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوها في طريقكم كما هلكت. نعم صلى بيذكر أصحابه وفي موقف شهداء أحد عند الناس اللي ماتت بضحت ضحت لله سبحانه وتعالى وبذلت أعمالها لله سبحانه وتعالى، وبيقول لباقي الصحابة بيقولوا خدوا بالكم الناس دي ماتت وإحنا جايين النهاردة ندعي لهم، وأنا لا أخاف عليكم أن تموتوا مثلما مات هؤلاء، إنما أخاف عليكم أن تموتوا في الدنيا في شعاب الدنيا أن تهلكوا في أوديات الدنيا. وكل واحد يختار شعب ووادي من أوديات الدنيا ثم يقضي حياته فيه حتى يموت فيه ويتنافس على الدنيا دون أن يكون له نصيب في الآخرة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مهيبة أيضا في مسلم أنه أبو مهيبة خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن نخرج إلى البقيع، البقيع دي مقابر المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقابر البقيع ومعه أبو مهيبة واستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع، يبقى خرج إلى شهداء أحد وخرج إلى البقيع كأنه يودع أصحابه وقال ليهن لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها يتبع آخرها أولها الأخيرة شر من الأولى. ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا بكم لاحقون. ثم قال أبو مهيبة لقد خيرت بين أن أعطى مفاتيح خزائن الأرض والجنة وبين لقاء الله والجنة ولقد اختبرت. النبي صلى الله عليه وسلم خير وما من النبي صلى الله عليه وسلم يقبض إلا ويخير. خير النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلد في الدنيا وتنتهي به الحياة على خير ثم يدخل الجنة لأن الرسالة انتهت، وخير النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقى الله سبحانه وتعالى الجنة، فقال فاختلت لقاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر كلماته كانت بل الرفيق الأعلى، يعني أنني اختلت الرفيق الأعلى، أي اختلت الرفيق الله سبحانه وتعالى. في آخر شهر صفر من السنة 11 في يوم الاثنين شهد الرسول صلى الله عليه وسلم جنازة في الضفيع، فلما رجع أخذه صدعة، وكانت هذه آخر أعمال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بإقلاق وانتهى بشهود الجنازة، يعني أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وانتهت حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقوم بعمل صالح الجنازة، وارتفعت حرارة النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به المرض. يقول ابن مسعود دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعك فمسسته فقلت يا رسول الله إنك لدمعك وعكا شديدا، فقال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، فقلت ذلك لأن لك الأجل مرتين، قال نعم والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه خطاياه كما تحط الشجرة وراقها. نوع السلام بدأ يتعب وبدأ يشعر بعدما اختار اللقاء الله سبحانه وتعالى، بدأ يشعر بمرض، فالصحابة ذهبوا يعودون للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال نوع السلام في مرض شديد، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تقول ورأسها، نوع السلام دخل بيته فلا زبط عندها صداع، فقال لها ورأسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسها، قال لها والله أنا الآن أشعر جامد جدا بل أنا ورأسها. فوعك النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطوف على زوجاته، يعني كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج مجموعة من النساء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم بيطوف على الزوجات ثلاث مرات، بيطوف على الزوجات صباحا يطمئن عليها، ثم يطوف على الزوجات طواف سريع السلام عليكم زيكم عاملين حاجة محتاجين حاجة، يطوف على الزوجات مرة في الصباح ومرة بعد العصر، فكان يجتمع عندهن أو يجتمع بهن يطوف عليهن يسلم عليهن، يروح لواحد كل واحدة في بيتها أو في حجرتها يسلم عليه، تماما بعد كده هيجمعهم في بيت واحدة يعطيهم درس أو يعظهم أو يطمئنهم أو يطمئن عليهم، لكن هنا احترام شخصي، يعني هو كان يروح لها الأول حجرتها يطمئن عليها ويسلم عليها ثم إيه؟ ثم يجتمعنا عند المرأة التي يبيت عندها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يطوف عندهم في آخر الليل مرة ثالثة. فهذه المرة النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فحدث عائشة وقال إنك لعلي أنا إن مت، بتقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنا إن مت قمت فعزت على بعض نسائك في هذه الليلة، بتقول له يعني أنت هتفرق معاك إيه ده لو أنا مت، أنت ممكن تروح تطوف على زوجة من زوجاتك وتقضي الليلة معها ولا كأن أنا مت. فالنبي عليه السلام ضحك وابتسم وقال إن أنت متي فكنت فوغيتك وكفنتك ودعوت لك، لا أنت هتموتي وأنا موجود وأنا هدعي لك وهكفنك وهوريك، وابتسم النبي عليه السلام وابتسمت أمي عائشة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند أمي عائشة وطاف على زوجاته فغلب في بيت ميمونة، هو بيطوف على النساء يسلم عليهم، وقع في بيت أم المؤمنين ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فكان كما قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يكال المرء على قدر ديني، فإذا كان في ديني صلابة شدد عليه عملاء. في الفترة دي النبي صلى الله عليه وسلم أخرج بعث أسامة بن زيد أو أمر أسامة بن زيد أن هو يتجهز للغزو هؤلاء الذين قتلوا والد أسامة بن زيد بن حارثة. زيد بن حارثة قتل في جيش الأمراء في مؤتة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرج جيش وأمر عليهم أسامة بن زيد وقال له اذهب إلى إيه؟ إلى حدود مملكة الروم عند هؤلاء القوم الذين قتلوا أباك فقاتلهم، وجعل الإمارة في أسامة بن زيد. بعض الناس اعتقدت لي أسامة بن زيد، أسامة بن زيد شاب صغير، وفي من كبار الصحابة المغنين، يعني الصحابة آنذاك في قعدة، في أبو عبيدة بن الجراح، في خالد بن الوليد، في كبار الصحابة، في عمر بن الخطاب، في أبو بكر الصديق، كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موجودين، وفوجئوا أن أمير الجيش هو أسامة بن زيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال إنكم لا تقولون أو إنكم تطعنون في إمارته كما كنتم تطعنون في إمارة أبيه، إنه لحري بالإمارة. قال لهم ده أنا قلت إن هو أمير وهو أمير وهو يستحق هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زيد بن حارثة ويحب أسامة ابن زيد، فلما تقبل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رفض أن يسير بالجيش. قال أنا النبي صلى الله عليه وسلم عقد له اللواء وجعله أمير على الجيش، وانتدب كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أبنائهم وأنفسهم وأموالهم للخروج في جيش أسامة. ولكن لما أسامة لقى النبي صلى الله عليه وسلم تعبان أو مرض رفض أنه يخرج حتى يطمئن على النبي صلى الله عليه وسلم، وتثاقلوا عن الخروج يطمئنوا على حال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فدخلت اسامه، يقول اسامه يقول فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض وقد اصمت فلا يتكلم، فجعل يرفع يديه الى السماء ثم يصرخ على وجهه اعرف انه يدعو اليك. اشتد المرض على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اغمي عليه في بيت ميمونة، فاجتمع الناس، اجتمع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، واجتمع جاء العباس اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ان رسول الله اظنه اصيب بذات الجنب. قال لهم انا شكل كده النبي صلى الله عليه وسلم اصيب ايه بذات الجنب، للدوء يعني ضعوا فيه، كانوا بيضعوا دواء في فم المريض. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان هذا مرض الموت، فهو قال لا تلدوني. النبي اصلا كان لسه يعني في قبل ان يذهب في غيبوبه او قبل ان يفقد الوعي يشعر بالكلام، فقال لا تلدوني، يعني ما حدش يحط فيها هذا الدواء، كان دواء صعب يعني له رائحه. فهم ظنوا ان دايما المريض ما بيحبش انه ياخد دواء، لان الدواء بقى ايه كريه، وكانوش لسه بيحطوا على الادويه نكهات وحاجات تخلي طعمها حلو. فقال هم ظنوا كراهه ان الامر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم اللب او بعدم اخذ هذا الدواء ووضع الدواء في فمه، ظنوا ان هذا من ايه من كراهه المريض للدواء المر. فلما اغمي على النبي صلى الله عليه وسلم لدوا حطوا في في في في فمه هذا الايه هذا الدواء. فلما افاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فعل هذا؟ لهم مش انا قلت لكم ما تعملوش ده، مين عمل ده؟ فقالوا العباس عمك. وكان العباس خرج في هذا الوقت، فقال فليلد كل من في البيت. قال لهم واحد واحد من اللي في البيت يلد. يقولوا ليه؟ يقولوا تأديبا. يقولوا هو ده انتقام ولا قصاص؟ يقولوا لا ده انتقام ولا قصاص. بعض العلماء قال لهم انهم خالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعرضهم لعقوبه من الله سبحانه وتعالى، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يمتص منهم في الحياه قبل ان يؤاخذهم الله بحق النبي صلى الله عليه وسلم في الاخره. فقيل ان هذا بعيد، ان الامر كان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يؤدب هؤلاء على ما فعلوا، لانه قال لا تمدوني. وطب قالوا طب هو اللي حط الدواء هيتعاقب ان هو يولد، طب والتاني؟ قال لك انه سكت، مش هو قال لهم لا تلدوني؟ كان ينبغي على الساكت ان ينهى هذا الذي يلد او يلد النبي صلى الله عليه وسلم. اشتد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ان الله سبحانه وتعالى احب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم احب خلق الله الى الله. ولذلك يشد على النبي صلى الله عليه وسلم في البلاء، يعني لا يعتقد احد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاني نوع من انواع البلاء، يعني ما من نبي عانى بلاء الا وعانى النبي صلى الله عليه وسلم اضعافه، وما من مصيبه الا يعيشها البشر الا وعاشها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حقق اعلى درجات العبوديه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تحمل ما لا يتحمله احد، وحقق عبوديات لم يحققها أحد. لذلك فتحت للنبي صلى الله عليه وسلم أبواب من الخير والبركات ولأمته ما لم يفتح على النبي قبله. إن ليس هناك بين الله وبين عباده نسب، كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحب خلق الله إلى الله بإيه؟ بعبودية النبي صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى، ببذل النبي صلى الله عليه وسلم، بصبر النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يقول إن علي بن أبي طالب خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجه دليل في فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. فقال العباس: إني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في مرضه هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. العباس أول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هيموت، العباس عمه وعارف العيلة، قال له أنا أعرف هذه العائلة، أعرف وجوه بني عبد المطلب. المرض ابتدى عند ميمونة، وبعدين لما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ بيقول لهم: وأنا بكرة عند في بيت مين؟ بكرة في بيت مين؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهموا أنه يحب أن يكون في بيت عائشة، وكانت أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. فلما سألهم عن المعاصي السلاسل قال: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. في وده مشهد صراحة عجيب، مشهد عجيب في وسط الحرب والخطط والمعارك والناس اللي بتكسب والناس اللي بتخسر والموتى والجراح والغنائم وأحوال الدولة والقضاء والناس اللي مسلمة جدد والدعوة والتربية والتعليم، وتفاجأ إنه أصلاً بيقول بكل بساطة عائشة. إيه يعني كيف استحضرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم صلى الله عليه وسلم قال لزوجاتي: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ فقالوا إيه، فهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يمرض في بيت عائشة. فانتقل قال قلنا يا رسول الله عند عائشة. هم قالوا له حتى لو في بيت أي حد أنت إيه عند عائشة. في هذا أنا رجل جمع يكون له زوجات، لكن هناك زوجة تكون يعني أفهم لحاجته، يعني بتعرف تفهمه كويس، إن بتعرف تؤدي حاجته قبل أن يطلبها، هي عندها سرعة، وهذا ليس قدح في الأخريات. فعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يمر في بيت عائشة، فأذن له حيث يشاء. فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة، إنما صلى حمله علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب من بيت ميمونة إلى بيت أم المؤمنين عائشة، وكانت أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: كنت أقرأ معوذات على النبي صلى الله عليه وسلم وأنفس على نفسه وأمسح بيده على نفسه رجاء البركة. تقول أنا كنت إيه؟ أنا كنت بقرأ المعوذات وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم رجاء بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. مرت أيام والنبي صلى الله عليه وسلم يمرض في بيت عائشة، وقبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام اشتدت الحرارة. النبي صلى الله عليه وسلم مرض فترة قبل موته، وقبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أيام لأخي حياة النبي صلى الله عليه وسلم زادت الحرارة عليه جدا، فاشتد به الوجع وأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، فقال: أهريكوا علي سبع كرب من الماء من سبع آبار مختلفة حتى أخرج الناس فأعهد إليه. قال لي أم عائشة: قولي للصحابة أو قولي لحد من الموالي يجيب مية من سبع آبار من المدينة مختلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم ثم أغشي عليه. وهنا يعني مسألة سبع قرب ما يختلف، يقولوا سبع قرب ليه سبع قرب؟ سبع قرب إنما صار يعني كان رقم سبع، بقى رقم سبعة كان له في تداوي النبي صلى الله عليه وسلم شأن، إن مثلا نوع صار سنة لنا إن الرجل إذا ذهب ليعود مريض يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، وحادث سبع مرات، وإنه يقرأ الفاتحة على المصاب سبع مرات، وقال: من تصبح سبع تمرات الأحجار من العجوة لم يذوبه ذلك اليوم من سم ولا سحر. ويعني يقم سبعة مشهور في تداوي النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال عند مريض يحضره لم يحضره أجله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات، شفي من ذلك المرض. وطبعا الطواف سبع والسعي سبع ورمي الجمار سبع. فقالوا ان لفظ سبع له لفظ له مزية في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم او في باب التداوي عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك من التداوي. قال: هريق علي سبع خرق من ابار شتى حتى اخرج للناس فاعهد اليهم. اعهد اليهم يعني اقول لهم الوصية الاخيرة. فأقعدوه في مخضب وصبوا عليه الماء حتى طفق يقول: حسبكم حسبكم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى المغرب بالناس وصلى بالمرسلات، ثم أغشي عليه. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم وصبوا عليه الماء مرة أخرى فأفاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بخفة دخل المسجد وهو معصوب رأس حتى جلس على المنبر فخطب الناس وهم مجتمعون حوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كانت لي منكم إخوة وأصدقاء، وإني أبرأ إلى الله من كل خلة أو من كل خلة، ولو كنت متخذا خليلا من البشر لاتخذت أبو بكر خليلا، اتخذت أبا بكر خليلا، ولكني خليل الله كما اتخذ الله بإبراهيم خليلا. إن أمن الناس علي بصحبته وماله أبو بكر، كل باب يغلق في المسجد إلا باب الصديق. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليعهد إلى الناس، يعني خرج ليوصي الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ليوصي الناس يوصي الناس بالأمور العظام، ففوجئوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بأنه يبرأ إلى كل أصحابه من كل خل. يقول لهم الخليل يا جماعة غير المحب. إنما صلى الله عليه وسلم قال: إني أحب عائشة، وقال: إني أحب أسامة، وقال: إني أحب علي. يعني إنما صلى الله عليه وسلم صرح بحبه كثيرا. لكن الخلة هنا مسألة مختلفة. يقول له: الخلة هي التي تتخلل شعاب القلب. فإنما صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة: لو كان حد فيكم يظن أنني في علاقة خلة معه فإني أبغي إليه من هذه العلاقة. وأنه لو كان أحد يتخلل شعاب قلبي يقولوا ليه الخلة النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منها؟ قالوا: لأنها تتخلل شعاب القلب حتى أن الرجل يحب لذاته ولا يحب لذاته إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنني أحب الله وأنني لا أحب أحد من أصحابي لذاته، ولو كنت سأفعل ذلك لكان الصديق. طبعا هذا فيه منقبة عالية للصديق، ان الصديق سبق الجميع. قال لهم: لو في حد يتحب في مجموع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون خليل النبي صلى الله عليه وسلم لكان ابو بكر. ولكن حتى الصديق ليس لي معه هذه العلاقة، ابغوا الى الله. قال لهم: انا بريء من هذه، حدش لا يظن احد هذه العلاقة بيني وبين احد، هذه علاقة بيني وبين الله كما اتخذ الله إبراهيم خليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلن حبه وخلته لله سبحانه وتعالى. دي وصية، وأيضا وصية بالصديق إن هو قال إيه؟ قال: أنا هقعد إليهم. يعني مين اللي هيكون قائد وخليفة النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم: كل باب يغلق إلا باب الصديق. كان الصحابة فاتحين بيوتهم على المسجد، فكان كل واحد عنده باب في بيته للشارع وباب في بيته للمسجد. مش يعني كل الناس اللي حوالين المسجد، سكان المنطقة حوالين المسجد كانوا فاتحين أبواب فين؟ في المسجد. فكان ممكن يدخل بيته من المسجد او ممكن يدخل بيته منين؟ من الشارع. ممكن يخرج من بيته على المسجد الاول بعد كده على الشارع، او ممكن يخرج من بيته على الشارع مباشرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كل باب يغلق، قال لهم كل هذه الابواب اللي هي ابواب الصحابة على المسجد تغلق الا باب الصديق. وهذا منقبة عظيمة ان النبي عليه الصلاة والسلام يعلن بكل قوة امام الجميع انه لو كان متخذ خليل لاتخذ ابا بكر، وان النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر، وان النبي صلى الله عليه وسلم اعلن امام الجميع ان كل الابواب، طبعا باب النبي صلى الله عليه وسلم مفتوح، فلهم الباب الوحيد اللي يفتح على المسجد بعد بابي هو باب مين؟ صديق. وكل باب كل باقي الابواب ايه؟ تغلق. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي بصحبته وماله أبو بكر. قال لهم مين اللي له منا يا جماعة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم له منا على الصديق وعلى آل الصديق وعلى أبو الصديق وعلى أبناء الصديق وعلى حياة الصديق، ولا الصديق له منا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقينا النبي عليه الصلاة والسلام انه ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب في نجاة الصديق وفي ايمان الصديق وفي ان يكون الصديق صديق وان يكون الصديق صاحب ايمان. هل منة عالية للنبي صلى الله عليه وسلم على الصديق؟ يعني منة النبي صلى الله عليه وسلم، منة النبي صلى الله عليه وسلم على الصديق اعظم بكثير من منة ابي بكر بالمال والنفس على النبي صلى الله عليه وسلم في صحبته. بل ان حقيقة صحبة الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم كانت افادة اكثر منها للنبي للصديق نفسه. الصديق نفسه هو اول واحد استفاد من انه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا اصلا بيعلمنا يعني ايه نعترف بالفضل، يعني ايه نكون ناس عندنا مروءة. النبي عليه الصلاة والسلام هو من هو في مكانته عند الله، هو من هو صاحب الفضل على الأمة، هو من هو، وكل من اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به هو هو ارتفع. يعني انت كل ما بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما بتدعي انت بتقول اللهم صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلي على محمد وعلى محمد، انت اللي بترتفع، انت اللي بتنتفع بالدعاء له. كل من اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع. ومع ذلك تفاجأ ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان امن الناس علي بصحبتي ومالي ابو بكر. اي اخلاق هذه؟ ايه الاخلاق دي؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انا مش ناسي، مش ناسي ابو بكر لما ضحى بماله من غير ما انا اطلب، مش ناسي ابو بكر لما ضحى بعمره وفضل جنبي ليل نهار من غير ما نطلب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وان قوما ممن كان قبلكم اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين او صلحائهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك. قال لهم خدوا بالكم ان هذه الخلة ليست بيني وبين احد، انما بيني وبين الله. انا احب الانصار واحب المهاجرين واحب الصديق واحب عمر واحب علي واحب عائشة، وقال احب سلمان، وقال احب اسامة، وقال احب زيد. النبي صلى الله عليه وسلم صرح بحبه لكثير من اصحاب من الصحابه، وصرح بحبه لزوجاته. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح علاقه، ان علاقه الخله التي تتخلل شعاع في القلب هذه ليست الا لله، وانه لا يحب لذاته الا الله. ثم يقول لا تغالوا في القوم قبلكم اتخذوا قبور الانبياء والصالحين مساجد غلوا فلا تغلوا في دينكم الا واني انهاكم عن هذا. فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تاسيس عقيده المسلمين، وعهد النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه ان العباده لا تتمثل فقط في السجود لغير الله، انما مفهوم العباده في العلاقات، مفهوم العبادة في الحياة، في مناحي الحياة المختلفة. قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. مثل رواه الله سبحانه وتعالى على من يدعو غير الله غلوا. واحد يروح واحد صالح يقول له اشفيني، يقول له اعطيني، يقول له ارزقني. هو ما معنى العبودية غير هذا؟ ان الله سبحانه وتعالى قال كل املك لكم، كل املك نفسي نفعا ولا ضرا. اللي ربنا سبحانه وتعالى امر النبي عليه الصلاه والسلام ان هو يعلن ذلك امام الناس انه لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، فكيف تطلب من لا يملك لنفسه نفع ولا ضر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نفع الله به الامه، بل نفع الله به العالمين، نفع الله به الأمم عبر الزمان. فالناس ما زالت تنتفع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. لكن هنا أمر مهم، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة خذوا بالكم من العلاقات ولا تختلفوا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي. وقد قبل الذي عليهم وبقى الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وقال إن الناس يقسمون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يدور فيه أحد أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. نعم، يقول الصحابة أنا بوصيكم بالأنصار. دائما احنا عارفين إن علامة النفاق إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. لكن تفاجأ أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن علامة الأنصار، علامة النفاق بغض الأنصار. قال يا جماعة علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. أن الإنسان لو عايز يعرف هو منافق ولا يشوف مين الأنصار. الأنصار دول الناس اللي نسجت الدين، الناس اللي دفعت عن الدين، الناس اللي تحملت أعباء مع النبي صلى الله عليه وسلم وفتحوا بيوتهم ومدينتهم وحياتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فنوع صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة لو حد فيكم تولى بعدي فإنه إيه؟ عليه أن يستوصي بالأنصار. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله أن يؤتيه ظهر الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى الصديق وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فجعلت فيقول أبو سعيد فعجبنا جعلت مصر كان مريض وتعبان، وبعدين طلع بقى كويس وجه خطب، ولما خطب أمرنا بأن احنا نقفل الأبواب، وقال لنا ما حدش فيكم يتخذ قبر يعين، وأنهاكم عن أن كنتم تيجوا تعبدوا القبر، وان الامم السابقه كانت بتتخذ القبور مساجد، يعني مكان يسجدون فيه، وانا انهاكم عن ذلك، اجعلوا القبور قبور واجعلوا المساجد مساجد. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم على مثل من الامثله، وكثيرا ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امثله، فقال ان عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي مثل عن واحد كان قدامه اختيارين فاختار الاخره. هما اللي سامعين المشهد بيحكموا على الكلام، لكن ابو بكر الصديق بيحكم على الكلام وليه والفعل. ابو بكر صاحب النبي عليه الصلاه والسلام 23 سنه، هو يعلم ان المقصود بهذا العبد هو النبي صلى الله عليه وسلم. فبكى الصديق، ابو بكر الصديق خد الصدمه بدري، فهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اختار الاخيره، وفهم ان النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج من هذا المرض. وبالفعل لم يمر على النبي صلى الله عليه وسلم اسبوع حتى قبض. فبكى الصديق وقال فديناك بابائنا وامهاتنا. فقال ابو سعيد فعجبنا له، وقال الناس انظروا لهذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد خيره بين الدنيا وبين الاخره فاختار ما عند الله. فهو يقول فديناك بابائنا وامهاتنا. فقال ابو سعيد فكان ابو بكر الصديق هو المول، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان ابو بكر اعلمنا. قال ابو بكر الصديق كان هو اكثر واحد فينا يعلم ان هذا العبد المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبو بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودتي لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وفي يوم الخميس قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أيام قال: هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فثم أوشي عليه فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع عندكم القرآن، حسبكم كتاب الله. فقال بعضهم: اسكت يا عمر، ننتظر أن نسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلف، فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم وجد الصوت عليا فقال: اخرج. فلما أكثر اللغط والاختلاف فقال رسول صلى الله عليه وسلم: قوموا عني. قيل يعني عمر أراد أن يلفظ بالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجده في وجع شديد، وأن هذا الأمر لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضحه لو كان يعني فرض واجب لكان أتم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى بلغ جميع الرسالة، لكن هذا أمر أراد أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم رفقا للأمة، رفقا للأمة، حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه على ألا يختلف. قال تعالى: يا رسول بلغ من ذلك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. تقول المؤمنة عائشة: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم حضرت الصلاة، فأذن بلال ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ليصلي بالناس، فقال: مروا أبو بكر، مروا أبا بكر ليصلي بالناس. أم بين عائشة ترى أن ما ينفعش حد يقف مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقف مكان النبي صلى الله عليه وسلم هيقف موقف صعب. فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، أيضا أبو بكر ما بيعرفش يمسك نفسه من العياط، لما مجرد ما بيقرأ القرآن بيبكي، فما عمر كان يصلي بالناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا صباح يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لما أقول لك خلي أبو بكر يصلي بالناس يبقى أبو بكر يصلي بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم هنا كأنه يعهد إلى الناس أن من يصلي مكان النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو من يوليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت صفيفة بني ساعدة كانت حل المشكلة في دقائق معدودة، إن أكبر قضية يتقاتل عليها الناس عبر العصور منذ نشأة المجتمع البشري وإلى يوم القيامة اللي هي مقاليد الملك والحكم، حلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في دقائق. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب فقه، هذا ليس وقت عواطف. قال لها: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال لها: لما أقول لك مروا أبو بكر مروا أبو بكر. فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يا الله ورسوله إلى ذلك، يا أبا الله والمؤمنون، يا أبا الله والمؤمنون، يعني أن يتقدم أحد على الصديق. فجاء أبو بكر يصلي بالناس فوجد عمر، فقال: يا عمر صلي بالناس. فقال عمر: أنت أحق به. فقام الصديق يصلي بالناس مكان النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم شعر جمال صلى الله عليه وسلم بعد يومين نوع خفة، حس أنه يعني ممكن يخرج، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه يهادى بين رجلين ورجله تخط الأرض، يعني متشاج، وكانوا في صلاة. فراد أبو بكر أن يتأخر، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت. أبو بكر الصديق يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم خرج في صلاة الظهر، النبي عليه السلام وجد في نفسه خفة، اغتسل، قال لهم صبوا عليه مية، صبوا عليه، بدأ يشعر أن هو فايت، فقام إلى أصحابه يصلي. يهادى بين رجلين، قيل الفضل وعلي، ثم لما اقترب وجدهم يصلون. أبو بكر الصديق شاف النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد الناس أن يفتتنوا، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد الصديق أن يتأخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أومى له أن يستمر. فكان الناس بتصلي بصلاة الصديق، وأبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أبو بكر جاء فجلس بجانب أبو بكر، بجانب أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق بينظر إلى النبي عليه السلام ويصلي بصلاته، والناس تصلي بصلاته أبو بكر الصديق. وفي مرة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة المؤمنين رضي الله عنها، قال يا عائشة ما فعل بتلك الذهب؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 6 دنانير من ذهب، فأمر من عائشة أنها تنفقها، وبعدين فكل المرض عن نوع صلى الله عليه وسلم، وأم عائشة شغلت بمرض النبي صلى الله عليه وسلم وبتمريضه، فما أنفقتش المال. فلما أفق النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت بالدنانير؟ 6 دنانير ذهب في بيت رئيس دولة النبي صلى الله عليه وسلم، إيه 6 دنانير ذهب؟ وده مال أصلا. فقال يا عائشة أنفقت الذهب؟ فقالت لا والله يا رسول الله، قلت لا ما حدث. قال فدعا بها لا تغتيب، فعدها ووضعها في يدها وقال ما ظن محمد بربه لو لقى الله عنده هذه. ثم أغشي عليه مرة أخرى، وفي اليوم الأخير يقول ونس إن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف ذكر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، ثم تبسم صلى الله عليه وسلم فرحا بهم. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدعوة لوحده، وبعدين لما النبي صلى الله عليه وسلم كشف السر لقى الصحابة بيصلوا لوحدهم دون أن يكون هو معهم، وهو من علمهم الصلاة، فسور النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سور بأن الناس يعبدون الله، وأخذ سكر مرة أخرى. فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله كان بيحبها ويكرمها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحنان على أبنائه وبالذات على فاطمة، فكانت لما تأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقوم لها، يعني وده من فقه الرجل في تربية البنات. وكان بيقول لفاطمة قال إذا كنت تحبيني فأحبي عائشة، أنه يعلم ما بين البنت وزوجة الأب. هي بتحكي بتقول النبي عليه الصلاة والسلام، فاطمة بتقول أنني دخلت في مرض النبي صلى الله عليه وسلم فأسر إلي سرا فبكيت، ثم أسر لها النبي صلى الله عليه وسلم سرا فضحكت، فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يا فاطمة ما الذي قاله لك رسول الله؟ قالت هذا سر بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة لفاطمة يا فاطمة أخبريني بما أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فقال إنه قال لي أنه سيموت في مرضه هذا فبكيت، ثم قال لي أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو أنه قال لها أنها أول أهل بيتي لحاقا به فسلمت وضعي. لما رأت فاطمة الكلب الشديد على النبي صلى الله عليه وسلم قالت هو كلب أبدا، فقال صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كلب بعد اليوم. اشتد الوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده سواك. عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة، عائشة بنت الصديق وعبد الرحمن بن الصديق، قالت وأنا مسندة النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، يعني بين صدرها وركبتها، فرأيته ينظر إلى سواك عبد الرحمن بن أبي بكر، فقام وأخذ السواك. فهي بتفهم، سريعة الفهم وسريعة تلبية الاحتياج للنبي صلى الله عليه وسلم، فعرفت أنه يحب السواك، فقلت وأخذه لك، فأشار رأسي نعم. نبع السلام حريص أن يكون لها أحد ثمه جميل حتى يوم الممات. فتاولته فلينته وقدمته وطيبته وأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستند بسواك أحسن ما كان مستنا صلوات الله وسلامه عليه. وبين يديه رضوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه ويمسح بهما على وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لا سكرات. ثم بدأ يتكلم ويتمتم بكلمات، قالت فأصغيت إليه فإذا به يتلو مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني والحقني برفقك. النبي صلى الله عليه وسلم كانت آخر كلماته الحقني برفقك الأعلى، أنه اختار الرفيق الله سبحانه وتعالى. وهذا مهم أن الإنسان يختار الرفيق. إن رأت في العرض قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قال له رب ثم حك عندك في الجنة ونجني من فرعون وعمله. الإنسان يختار الرفيق، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار الرفيق. كان آخر كلمات النبي صلى الله عليه وسلم بل الرفيق الأعلى، يعني أنا أختار أن أكون رفيقا في الملأ الأعلى. تقول أم عائشة كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرض الإمام وقد أخذته بحثا مع الذين أنعم الله عليهم، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم. إنما السلام لم يقبل سجدا ولم يقبض مقاتلا شهيدا ولم يقبض وهو يدعو الى الله سبحانه وتعالى، انما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع زوجته بين سحرها ونحرها في مرض الموت على فراشه. ولم يكن اخر كلامه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، انما كان اخر كلامه بل الرفيق الاعلى. وفي هذا تنبيه أن بعض الناس يظن أن هناك موتة واحدة أو طريق واحد لموت الصالحين، لكن لله سبحانه وتعالى حكمة عظيمة وله سنن في معاملة خلقه. هذا أفضل الخلق على الإطلاق، مات بين سحر زوجته ونحرها بين ركبتها وصدرها، مات على فراشه. لا يعني ربما الناس يقول لك ايه الواحد بقى لما يموت موته يموت موته بقى عظيمه، تتفاجئ ان عادي ممكن تكون انسان صالح وتموت موته عاديه خالص. خالد بن الوليد وهو يعني من هو في ولايته في الجهاد، يعني رجل يعني علم على الشجاعه والجهاد، يقول قتلت أكثر من 100 معركة في سبيل الله وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير لا نامت عين مشغولة. بيقول أنا يعني أنا كمتوقع أن أنا أموت، وإنما أصلا قال هذا سيف سلاه الله على اعدائي، فمتوقع ان انا اموت وانا بموت مقاتل، لكن هو اتفاجئ ان هو مات على فراشي. النبي صلى الله عليه وسلم هو من علم الامه الخير، من علم العالمين معنى الحق، هو اكثر خلق الله بذلا وعطاء وانفاقا وجهدا، يعني اعظم من حقق عبوديه الله سبحانه وتعالى على وجه الارض، اعظم من مشى على وجه هذه البسيطه، يعني حقبة من الزمن لم تتكرر في تاريخ البشريه. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب اعظم عبوديه واعظم انتاج صلى الله عليه وسلم، ان لم ياتي على في اصحاب جميع الانبياء مجموعه كاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقولوا لماذا؟ لانه لم يكن هناك احد كالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم السلام، احتكاك الصحابة به جعل هذا صديق وهذا فاروق وهذا سيف من سيوف الله، جعلوا يعني كانوا جبال، أصبحوا جبال لما احتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أصبح الصديق صديق، وأصبح عمر عمر، وأصبح عثمان عثمان، وأصبح طلحة طلحة، وأصبح خالد خالد. أصبحوا مدارس تعلم العالم البذل لله سبحانه وتعالى لما احتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مات على فراشه وهو يقول بني الوفيق الأحلام. اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف سنغسل النبي صلى الله عليه وسلم. بعثوا إلى الصديق أن يأتيهم، وكان أبو بكر قد ذهب إلى بيته، فأخبروا الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض، فأقبل أبو بكر من الصلح فأطل بوجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يصلون وهم يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم مغشي عليه ثم سيقوم مرة أخرى. وقف عمر يقول لمن قال إن محمد قد مات فسوف أقتله بسيفي هذا فإنه مغشي عليه. وإنه ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه وسيعود. فدخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه وقال طرت حيا وميتا يا رسول الله بأبي أنت وأمي، ما أطيبك حيا وميتا، لا يسمع الله عليك موتتين، أما موت الذي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج أبو بكر على الناس وعمر يتكلم ويقول من قال إن محمد قد مات فسوف أقتله. فقال أبو بكر اجلس يا عمر. وعمر واقف يتكلم بصوت عالي في المسجد، فقال اجلس يا عمر. فلما لم يجلس عمر ولم يسكت عمر وقف أبو بكر يتكلم مع الناس. فأقبل الصديق على الناس فقال أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قال سبحانه قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضل الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر وكأننا لم نسمع هذه الآية من قبل. يقول ابن عباس والله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية قد نزلت. الآية دي نزلت في أحد، ربنا سبحانه وتعالى قال فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الصحابة أو بكر الصديق ثبتهم بآية، يا جماعة أعظم الناس ثباتا في المواقف هم أهل الإيمان. إن أنت ممكن تتخيل إن الإنسان كل ما بيعبد اكتر كل ما بيكون اضعف المواقف. لكن تفاجأ ان ابو بكر الصديق له مواقف عظيمة او له مشاهد كبيرة في اصعب واحلك المواقف. يعني في يوم الحديبية تجد ابو بكر الصديق له مشهد، في يوم الوفاة تجد ابو بكر الصديق له مشهد، في يوم صفيفة بني ساعدة تجد ابو بكر الصديق له مشهد. ان لذلك يقولوا النبي عصام كان بيقول لو كان نبيا من بعدي لكان عمر، يقول انه في كل امة محدثون ملهمون، الحق يجري على لسان البعض، ولو كان نبيا من بعدي لكان عمر. لكن عمر نفسه يقول ليتني شعر في صدر الصديق، ليلة من ليالي الصديق خير من عمر وآل عمر. ان عمر له مواقف شديدة وهو محدث، لكن الصديق كانت له منقبة أعلى. ذلك أن الصديق كان دائما يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى في أصدق الطرق، لذلك سمي الصديق. يقولوا أن عمر محدث ملهم، ربنا يجري الحق على لسانه، لكن الجميع يحتاج إلى الوحي، وكان ألصق الناس بالوحي الصديق. فثبت الله الصديق في مشاهد لم يثبت فيها إلا الصديق، في موقف الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الصديق، في مشاهد منع الزكاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت إلا الصديق، في مشهد الوفاة لم يثبت إلا الصديق. عنده قدرة عالية على تخطي المواقف، الإيمان يجعله عنده قدرة أعلى على تخطي المواقف، مع أن أبو بكر الصديق رجل أسيف. يعني أبو بكر لا يملك عينه في إذا سمع القرآن. بعد ما أبو بكر الصديق أعلن ذلك وثبت عند هذه المصيبة، خلاص الصحابة كلهم الأمر استقر. طيب كيف سندفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف سنغسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب هل نغسله في ثوبه نجرده من الثياب كما نفعل مع موتانا؟ هل ندفنه كما ندفن الناس؟ هنعمل ايه؟ هذا امر لم يعيشه من قبل. ففي يوم الثلاثاء غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم من غير ان يجرده من الثياب، وتولى غسل النبي صلى الله عليه وسلم العباس وعلي وابتسم وفضل بن عباس وشكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسام بن زيد واوس بن خوله، فكان العباس والفضل وابتسم يقلبون النبي صلى الله عليه وسلم واسام وشكران يصبان الماء عليه وعلي يغسله واوس اسنده الى صدره صلى الله عليه وسلم، ثم كفنوه بثلاثه اسواد بيض من قمن ليس فيها قميص ولا عمامه وادرجوه فيها ادراجا. واختلف في دفنه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبر نبي إلا دفن حيث قبر. فرفع طلحة فراشه الذي توفي عليه صلى الله عليه وسلم فحفل تحته وجعل القبر لحم. قالت عائشة رأيت ثلاثة أقمار وقعن في حجري. تقول أنا شفت رؤية إن في ثلاث أقمار، الأمر عارفين الأمر؟ بتقول أنا شفت في الأمر اللي في السماء ده شفت ثلاثة منه وقعوا في حجري. فسألت أبا بكر عن هذه الرؤية، فقال أبو بكر لها إن صدقت رؤياك دفن في بيتك من خير أهل الأرض ثلاثة. والفعل دفن في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خير أهل الأرض. دفن النبي صلى الله عليه وسلم ثم من وراء النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر بن الخطاب، ودخل الناس حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ليس جميعا بل متفرقين لصغر الحجرة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمنهم أحد. صلى عليه أولا أهل عشيرته ثم المهاجرون ثم الأنصار ثم صلت عليه النساء بعد الرجال ثم صلى عليه الصبيان، ولم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة. قيل لأمرين، الأول ليباشر كل واحد منهم الصلاة عليه، والسلام صلى الله عليه وسلم وقيد المتكلم بالصلاة عليه من كل فوق ليصلي عليه عدد أكبر من الناس، واستمرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين والثلاثاء حتى دخل ليلة الأربعاء. قالت عائشة: ما علمنا بدفن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي في جوف الليل من ليلة الأربعاء التي دفن بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: لأن أحلف جسعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا أحب لي من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل. يعني ابن مسعود يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا، ذلك أن الله سبحانه وتعالى اتخذه نبيا واتخذه شهيدا كما قال: فإن مات أو قتل. يعني هو بيقول أنه له أجر الشهيد، وأجر النبي صلى الله عليه وسلم أعلى أجر الشهداء جميعا، يعني الشهداء في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوء من يوم دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت يوما قط كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدي حتى أكلنا. تخيلوا الصحابة اللي عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعني إذا احتاجوا حاجة، إذا اختلفوا في حاجة، إذا بحثوا عن حاجة، إذا أرادوا الهداية سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبوا. فجأة أظلم كل شيء، المدينة أظلمت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. أنس يقول إن أفضل يوم مر علينا في المدينة كان يوم أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم، وأسوأ يوم وأقبح يوم وأظلم يوم كان يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. كل قليل النبي صلى الله عليه وسلم.